السابعة مساء. معطفي معلق بمسمار في الجدار، أنظر إليه، ينظر إليه. الثامنة والنصف. لا أحد منا يود أن يكون مكان الآخر. أنا ما زلت في السرير، هو ما يزال معلقا بمسمار على الجدار. التاسعة ودقيقة. نظروا للمعطف. قالت امرأة: يحب كثيرا معطفه. ردت الأخرى: لا يملك غيره. التاسعة والنصف. قالت امرأة فجأة: لندفن الرجل مع المعطف. ردت الأخرى: لندفن المعطف مع الرجل. التاسعة والنصف ودقيقة. أخيرا تعانقنا.